قطر تقول مرة ربنا تبارك وتعالى يقول ويقتلون النبيين بغير الحق ومرة بغير حق، هل هناك فرق بين بغير حق وبغير الحق؟ هو ورد حقيقة في أكثر من آية في مثل هذا، وردت في البقرة ويقتلون النبيين بغير الحق. نعم. في آل عمران ويقتلون الأنبياء بغير حق. نعم. يعني هناك النبيين وأنبياء وتنكير الحق وتعريفه. يقتلون النبيين بغير الحق. هذه في البقرة. في البقرة. نعم. في آل عمران يقتلون الأنبياء بغير حق. وفي آية أخرى في آل عمران يقتلون النبيين بغير حق. بغير حق. هو الحق المعرف، المعرفة يعني. نعم. هذا تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. يعني ما يدعو إلى القتل معلوم. إذن هم بغير الحق الذي يستوجب القتل. أنت إذن إذا كان أي واحد يقتل واحد بغير الحق الذي يستوجب القتل كان ظالما. نعم. هذا يقتلون النبيين بغير الحق، يعني بغير الأسباب الداعية إلى القتل. هذا بغير الحق. بغير الحق. بغير حق. أصلا بغير حق، ليس هنالك أصلا ما يدعو إلى هذه الفعلة أصلا، لا سبب يدعو إلى القتل ولا غير من الأسباب. لأن أحيانا يعني واحد يقسو على واحد بالكلام مهددة، يقول له أنت سفيه أو أنت كذا، يقتله ولو هذا لا يستدعي، هذا بغير حق، هذا بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. ممكن هو أثاره يعني أحيانا حتى تحصل عنده مشادات، واحد يقتل واحد بسبب يعني المبدأ ماله في ضعيف غاية في غاية السهولة لا يستوجب. نعم. إذن هذا بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. نعم. هذا ويقتلون النبيين بغير الحق، يعني ليس هنالك سبب يدعو إلى القتل بغير حق أصلا، ليس هنالك سبب أصلا. يعني اي اصلا لا. ليس هنالك سبب يعني اعتداء حسد من عند انفسهم هكذا اعتداء اصلا، فاي الأسوأ بغير حق؟ تمام ولا لا؟ صحيح. هذا واحد. طيب الثاني، الامر الاخر، النبيين جمع مذكر سالم، صحيح، جمع قله النبيين طبعا، سالم جمع، صحيح. الانبياء جمع كثره. أوه الله أكبر، يعني هم يقتلون بغير حق كثير وكثر من الأنبياء، يعني أي الأسوأ؟ الأنبياء بغير حق من ناحيتين، سلم يا رب، من ناحية الكثرة ومن ناحية غير حق. يقتلون كثيرا من الأنبياء بدون داعي، بدون داعي أصلا. ولذلك لاحظ لو قرأنا يعني الآيتين راح نلاحظ اختلاف في صياغة الآيتين. طب نقرأ نستمع. لاحظ ماذا قال في البقرة. نعم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. نعم. وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه نعم. آيات البقرة. الآن نأتي، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. سلم يا رب. عام لكن لم يقل صحيح، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. عاد كرر ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا. لاحظ في البقرة قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة، جمعهما في كلام واحد. نعم. ضربت، بينما في آل عمران أكد وكرر وعمم، قال ضربت عليهم الذلة، ما قال والمسكنة. صحيح. ثم قال أينما ثقفوا. ثقفوا. ثم قال وضربت عليهم المسكنة، وضربت مرة أخرى. فكرر أعاد. صح. فصار إذن تكرار وتعميم. وتأكيد. لماذا؟ لأنهم فعلوا أسوأ، أنهم قتلوا قتلوا بغير حق، فإذا استحقوا هذا الكلام التأكيد في ضرب الذلة والمسكنة. هل يجوز في البيان أن نضع واحدة مكان الأخرى؟ لا لا يمكن. لكنه قال فآل عمران ويقتلون النبيين بغير حق. يعني السياق هذه عامة، هذه ليست في بني إسرائيل. الله أكبر. ذاك الكلام في أحداث معينة في بني إسرائيل تحديدا، هذا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، هذا كل كلام على بني إسرائيل. نعم. هذا لا، هذا حكم عام، إن الذين يكفرون بآيات الله عام، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، الحكم آخر. فبشرهم بعذاب أليم. الآن راح يجي الآخرة، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. نعم. ذولاك كان العقوبة في الدنيا، ضربت عليهم الذلة. هذا الحكم عام. صح. في الدنيا والآخرة. هذا في من قتل النبيين، فما بالك بمن قتل الأنبياء. سلم يا رب، سلم يا رب. لو قال الأنبياء يعني لم يشمل النبيين بغير حق، فلما قال النبيين شمل الأنبياء، مع أنها قلة، قلة فيشمل الذي قتل القلة، هذا أمره، فما بالك هو قتل قلة بدون داعي، بدون داعي، فما بالك بمن قتل أكثر. صحيح. سلم يا رب. كل واحدة مناسبة. عجيب. هذا فرق بين يعني بين الألف واللام في اللغة، طبعًا ربما طبعًا تحول الدلالة طبعا بغير حق وبغير الحق، والجمع الكثرة والكثرة والقل، جمع المذكر وجمع التكثير الذي للكثرة. عجيب. ما اسموش جمع تكثير؟ تكثير، لكن التكثير فيه جمع قلة جمع كثرة أيضا. جمع التكثير أفعل أفعال أفعل فعل جموع قلة، ما عداها جموع كثرة. كثرة 23 وزن جموع كثرة. ما شاء الله.